بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأنزال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مع لقاء جديد من لقاءاتنا مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. في ابتداء حديثنا نريد الجمع بين السورتين، لأن هذا أمر مهم على قارئ القرآن أن يتعلمه، أو على متعلم القرآن أن يتعلمه. عندنا آخر السورة والبسملة وأول السورة التي تليها وهي سورة البقرة. إذن عندنا ثلاثة أشياء: آخر السورة، البسملة، أول السورة التاليها. لنا في هذه الحالة ثلاثة أوجه، وهي قطع الجميع، بمعنى الوقف على آخر السورة، والوقف على البسملة، والابتداء بأول السورة التالية. هكذا: غير المغضوب عليكم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اثنين: الوقف على آخر السورة، وهذا يسمى قطع الأول، ووصل البسملة بأول السورة التي تليها، أي وصل الثاني بالثالث. هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ثلاثة: وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة التي تليها. هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد تسأل وتقول: وما الحكم لو وصلنا البسملة بآخر السورة ووقفنا عليها، ثم أي على البسملة، ثم ابتدأنا بأول السورة التالية؟ هذا وجه لا ينبغي القراءة به بحال من الأحوال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومهما تصلها، الضمير يعود على البسملة، أي ومهما تصل البسملة، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، أي فلا تقف على البسملة بحال من الأحوال حتى لا تكون مستثقلا وأتيت بوجه قبيح أو سمج، وإنما إما أن تقف على آخر الصورة وتصل البسملة بأول الصورة التي تليها، أو تقف على آخر الصورة وتقف على البسملة، أو تصل آخر الصورة بالبسملة وهنا يتحتم وصل البسملة بأول الصورة التالية. فلا تقرأ خطأ هكذا، هذا الوجه الذي سأتي به وجه خاطئ لا تقرأ به، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبدأ بأول الصورة التالية. هذا خطأ. لماذا؟ لأنك لو نظرت في مصحفك من أول وهلة ستدرك أن البسملة كتبت في أول السورة ولم تكتب في آخرها. من هنا قال العلماء لا يجوز وصف البسملة بآخر السورة السابقة مع الوقف عليها، أي على البسملة، لأن البسملة جعلت لأوائل السور ولم تجعل لأواخرها. وهذا ما ينبغي أن يعرفه القارئ بين كل أن يفعله القارئ بين كل سورتين ثلاثة أوجه: وقطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة، الوقف على البسملة، والبدء بأول السورة التالية. اثنين، والوقف على الأول، أي قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة التالية. ثلاثة، وصل الجميع. ألف لام ميم، سورة البقرة سورة مدنية ابتدأت بحروف الهجاء المقطعة بثلاثة أحرف: ألف لام ميم. ألف حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف لا مد فيه لأحد، ليس فيه حرف مد حتى يومه. لام حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وسطه حرف مد ولين بعده ساكن لازم مضغم فيما بعده، لام ميم. ففي هذه الحالة يمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات: ميم حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وسطه ياء حرف مد ولين بعده ساكن لازم وصلا ووقفا، إلا أن الساكن في ميم ساكن مخفف غير مضغم في غيره، يعني غير مشدد، بينما الساكن في لام ميم ساكن مشدد لكونه مضغم في غيره. وقد جمع العلماء الحروف المقطعة الواقعة في فواتح الصور وعددها 14 حرفا في قولهم: نص حكيم قاطع له سر، أو جمعها صاحب تحفة الأطفال في قوله: صله سحيرا من قطعك. حروف 14، هذه الحروف 14 تنقسم باعتبار المد وعدمه إلى 4 أقسام: حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وسطه حرف مد ولين، وهذا حكمه وذلك في 7 أحرف مجموعة في قولهم: سنقص لكم السين النون القاف الصاد اللام الكاف الميم. هذه الحروف تمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات هكذا: ألف لام ميم، السين طاسيم ميم، النون نون والقلم وما يسطرون، القاف قاف والقرآن المجيد. الصاد صار والقرآن ذي الذكر. اللام سبق وأن شرحناها وأن مثلنا لها في فتحة سورة البقرة. الكاف كاف هيا عين صار. الميم مع اللام ألف لام ميم. القسم الثاني حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وسطه حرف ليم. حرف ليم ياء ساكنة بعد فتح، وذلك في حرف واحد وهو عين، من فاتحة مريم والشورى. وهذا حكمه المد، فيه وجهان: المد بمقدار ست حركات هكذا كاف ها يا عين صار، والتوسط بمقدار أربع حركات هكذا كاف ها يا عين صار. القسم الثالث حرف هجائي مكون من حرفين ثانيهما حرف مد وليم، وهذا يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وذلك خمسة أحرف جمعها صاحب التحفة في قوله حي طهر هكذا حاميم. هذا مثال الحاء. الياء ياسين. الطاء والهاء طه ماء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشاهد طه. الراء ألف لام را، وهكذا. طيب، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه: ومد له عند الفواتح مشبعا. أي ومد لأجل الساكن عند الفواتح مشبعا. المقصود بالفواتح الحروف الهجائية الواقعة في فواتح الصور. وفي عين الوجهان والطول فضلت، يبقى فيها الوجهان، والمقصود بالوجهين الطول ست حركات والتوسط بمقدار أربع حركات، والوجه المقدم الطول. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، والمقصود بنحو طه كل حرف هجائي مكون من حرفين، وذلك في الحروف المجموعة في قولنا حي طهر. وما في ألف من حرف مد فينطلع. ألف لام ميم. قلنا إن هذه فاتحة البقرة مكونة من ثلاثة أحرف: ألف لام ميم، وهي موصولة رسما، بمعنى أن المكتوب في المصحف صور الحروف، واللام متصلة رسما بميم، وعلى لام ميم علامة علامتي المد، على كل واحد على كل حرف من الحرفين علامة المد، عبارة دليل على أن كل واحد منهما يمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات، مع ملاحظة أن لام آخرها ميم، وميم أولها نطق الميم، وهنا تضغم الميم في من كلمة لام في الميم من كلمة ميم، وهذا يسمى إضغام مثل صغير، ولا يجوز الوقف ولا السكت على لام على ألف أو على لام، وإنما يوقف على تنطق كلها دفعة واحدة هكذا ألف لام ميم. الكتاب. ذلك الذال حرف لثوي كما نبهنا في الاستعاذة في اللقاء السابق. الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ذلك الكتاب، لام همزة الكتاب همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض. اللام في الكتاب لام قمرية حكمها الإظهار لأنها دخلت على الكاف، فالكاف من حروف الإظهار. أذكره ابغ حجك، الكاف هذه هي الكاف. ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب، الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين لأنه ليس بعدها همز ولا سكون. لا ريب في الياء في ريب، قلنا سبق سالفا أنها حرف لين في حال الوصل يسقط مدها، لا تمد بالكلية. وفي حال الوقف فيها الأوجه الثلاثة، سقوط المد هكذا. ذلك الكتاب لا ريب، والتوسط بمقدار أربع حركات هكذا. ذلك الكتاب لا ريب، والطول بمقدار ست حركات هكذا. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الياء في فيه في حال وصل فيه بما بعدها فيه هدى حرف مد يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. إذا وقفنا ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو موضع وقف، نقف بالأوجه الثلاث، القصر بمقدار حركتين، التوسط أربع حركات، الطول ست حركات هكذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى. التقى حرفان متماثلا، انظر كلمة فيه آخرها هاء، وكلمة هدى أولها هاء. وهذه الصورة في كتب التجويد تسمى، هذان الحرفان بهذه الصورة يسميان متماثلين أو مثلان. عندي باب في التجويد، باب مهم اسمه باب المثلين. والمثلين قال العلماء في تعريفهما هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفة، أو هما الحرفان اللذان اتفقا في الاسم والرسم، اتفق في الذات والكتابة. فعندي هاء وهاء، ولكن إذا نظرنا نجد أن الهاء الأولى مكسورة والهاء الثانية مضمومة، فهما متحركان. وهذه الصورة تسمى عند علماء التجويد مثلان كبير. المثلان الكبير هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم في الذات والرسم أو في المخرج والصفة، وهذان الحرف مثل الهاء والهاء في هذا الموضع، ومثل يعني أمثلة كثيرة الذي يحضرنا الآن هذا. وعندما يحضرنا أي مثال سننبه عليه ونوضحه ونربطه بما سبق. فيه هدى يسمى مثلان كبير. إذا المثلان الكبير إذا هما الحرفان المتماثلان المتحركان، الأول متحرك والثاني متحرك، وحكمه عند حفص الإظهار. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، هدى للمتقين. كلمة هدى منونة، انظر الهاء على الياء، ياء هدى وضع تجد في مصحفك عليها فتحتان، وبعدها لام هدى للمتقين. انظر إلى اللام، ستجد اللام الأولى عليها شدة هدى لي شده وكثره، وهذا ضبط للإلغام. ولكن لم ننطق الهن، قلنا هدى للمتقين، نطقنا دالا مفتوحة بعدها لام مشددة بالكسر. اسمع، هدى للمتقين، هدى لي، هدى لي، هدى للمتقين. إذا النون الساكنة والتنوين إذا دخل كل منهما أو إذا أتى بعد كل منهما اللام يكون الحكم الإدغام، والإدغام في هذه الحالة لا تصحبه غنة. هكذا هدى للمتقين. ومثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعندما تأتينا أمثلة بعد ذلك في كل آية سننبه على مثل هذا الأمر. إذن اللام التنوين إذا أتى بعده لام يكون حكمه الإدغام بغير غنة. كيفية النطق في هذه الكلمة، ننطق هاء مضمومة هو، بعدها دال مفتوحة هدى، بعدها لام مشددة هدى للمتقين. إذا الحكم التنوين إدغام بغير غنة للمتقين. اللام ساكنة، اللام الثانية التي بعد اللام المشددة ساكنة لأنها لام قمرية حكمها الإظهار لوقوع الميم بعدها. الميم مرمومة حكمها الترقيق. للمتقين، التاء جاورت القاف والقاف حكمها التفخيم، فيتحرز القارئ من تفخيم التاء لمجاورتها الحرف المفخم، فلا يسبق لسانه ويفخمها فينطقها قريبة من الطاء أو ينطقها طاء. هذا لحن جلي لا ينبغي للمبتدئ القارئ أن يقع فيه، وإنما يتحرز من التفخيم فينطق بالتاء مرققة، ينطق بعدها بالقاف مفخمة. هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين تاء مرققة، القاف مكسورة مفخمة، المتقين. بعدها ياء حكمها أنها في حال الوقف تكون مدا عارضا للسكون، يكون لأن بعدها سكون عارض من أجل الوقف، فإذا ما وصلنا الكلمة بما بعدها تحركت النون فتحول الياء إلى مد طبيعي. إذن الياء حرف مد عارض للسكون وقفا، حرف مد طبيعي واصلا. وفي هذه الحال في حال الوقف القارئ مخير بين الإتيان بوجه من ثلاثة، القصر بمقدار حركتين هكذا هدى للمتقين، التوسط بمقدار أربع حركات هكذا هدى للمتقين، الطول بمقدار ست حركات هكذا هدى للمتقين. ولكن يلاحظ القارئ أننا رتبنا ترتيبا عكسيا، فالوجه المقدم الطول هو الذي يليه التوسط وفي النهاية القصر، لأن الإمام الشاطبي يقول وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، أي وجهان مؤصلان وهما الطول والتوسط. وفي حال الوسط نقول مدا طبيعيا لتحرك النون بعدها هكذا، اسمع، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين، الهمزة في حال الباء لأن المتقين رأس آية، نقف والوقف على رؤوس الآية السنة، ولكن نقول ذلك من باب التعليم. الذين يؤمنون، يؤمنون، يؤمن الذين، يؤمنون ننطق ياء مضمومة بعدها همزة مرققة ساكنة ولا نقلقلها، يؤمنون ميم مكسورة نون مضمومة بعدها واو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين بعدها النون المفتوح. الذين يؤمنون. الذين همزة وصل مبتدأ بها مفتوحة مرققة، اللام وحكمها الإدغام بوقوع اللام بعدها، والذات حرف لسوي سبق الحديث عنه، الياء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، يؤمنون الواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، يؤمنون بالغيب، اللام في بالغيب لام مرققة مظهرة لأنها لام قمرية لوقوع الغين بعدها، الياء حرف لين يسقط مده يحترز القارئ من مده حال الواصل بالغيب ويقيمون، الياء مرققة والقاف مكسورة مفخمة بعدها ياء بعدها منه مضمومة واو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين ويقيمون الصلاة. همزة الصلاة همزة وصل تسقط في الوصل وتثبت في ابتداء الكلام الصلاة. اللام في كلمة الصلاة لام شمسية حكمها الإدغام لوقوع الصاد بعدها، وأذكرك مرة ثانية بالحروف التي تكون تدخل عليها لام ألف تكون لام شمسية مضغمة، هي حقت 14 حرفا، أوائل كلمات قول الإمام صاحب تحفة الأطفال طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الصاد من كلمة صل إذا دخلت عليه حرف من حروف الإدغام فننطق ويقيمون الصلاة فتكون مشددة، نحن عارفين أن الحرف المدغم مع المدغم فيه ينطق حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان به ارتفاعا واحدا. الصلاة. اللام في لفظ الصلاة لام مرققة، فليبالغ القارئ في ترقيقها وليحترز من تقفيمها هكذا ويقيمون الصلاة. إذا سمع القارئ قارئا من القراء المعتمدين أو المعتد بقراءتهم يفخم اللام فاعلم أن ذلك من رواية غرش النافع وهذا لا يهمنا الآن. ويقيمون الصلاة التاء مرققة وهي تاء مربوطة مرسوم عندك المصحف تاء مربوطة توصل بالتاء هكذا ويقيمون الصلاة ومما، ويوقف عليها بالهاء هكذا ويقيمون الصلاة. لاحظ أنه بعد اللام مرسوم الواو وعلى الواو ألف صغيرة، هذه الواو لا عبرة بها وإنما يعطي الاعتبار بالألف الصغيرة. الصلاة هذه الألف عند الوقف تمد مدا عارضا للسكون ففيها الأوجه الثلاث، وعند الوصل تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ويقيمون الصلاة ومما مما، انظر اسمع مرة ثانية ومما ما مما، الميم الأولى مكسورة والميم الثانية مشددا، والحرف والميم والنون إذا كانتا مشددتين يكون حكمهما أنهما تصحبهما الغنة بمقدار حركتين غنة كاملة هكذا ومما رزقناهم، والنون إن الذين إن الذين إذا لا تنطق الميم بدون غنة، الميم المشددة لا تنطقها بدون غنة، لا تقول ومما رزقناهم ينفق، هذا خطأ. والصواب ومما رزقناهم، الغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم مركب في جسم النون الساكنة، في جسم النون والميم، ولا نقول المشددتين كما تقول الكتب، لا، في جسم النون والميم. ولكن كمال الغنة، إذا شدد كل من النون والميم. وكمال الغنة أيضا درجة ثانية إذا، والتشديد إما في ذات الحرف زي من الجنة إن أم، وعنده أم الكتاب، وإما أن يكون التشديد ناتجا من الإضغام زي ومما، فأصلها من ما ولكنها رسمت على الواصل من ميم ومما. وقد يكون في الإخفاء، ولكم ما كسبتم ذا إضغام، ومن يعتصم بالله هن كمل. وقد تكون في الإخفاء النون، إنما أنت منذر، هذه غنة. وقد تكون الغنة موجودة في الإظهار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنعمت عليهم. والدليل على قد تكون الكتب أن الغنة لا تكون إلا في المشدد والمضغم والمخفى، وتأتي عند المظهر أو النون المتحركة ولا تلمح للغنة، لا، الغنة أصل الغنة موجود في النون، في النون والميم، سواء كانت مظهرتين أو متحركتين. والدليل على ذلك أنك إذا وضعت يدك ويدك على أنفك وحاولت نطق النون، سواء كانت مظهرة والميم مظهرة والنون والميم المتحركتين، لما أمكنك ذلك، لما أمكنك ذلك. ومما، إذن لا تنسى أن هناك الغنة. رزقناهم، القاف، رزقناهم، القاف ساكنة، الراء متحركة بالفتح حكمها التفخيم، الزاي حكمها الترقيق، رزاق، ولا تنسى الصفير الذي يصحب الزاي، لا تخرج لسانك كما كنت تخرج لسانك في الذال، في أعود وذلك، لا، لابد وأن يصحب الزاي الصفير. ومما رزاق، رزاق، وتكون مرققة، رزقناهم، القاف حرف من حروف القلقلة، لأن القاف حرف شديد مجهور اجتمع فيه صفتان من صفات القوة وهما الشدة والجهر، ففي هذه الحالة لابد من قلقلته، والقلقلة يعني نبرة تصحب، نبرة قوية تصحب الحرف عند النطق به، نبرة قوية تصحب الحرف عند النطق به، صوت زائد. وحروف القلقلة أذكرك وأذكر نفسي خمسة أحرف جمعها صاحب المقدمة الجزرية في قوله قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. والقلقلة أقواها تكون في المشدد الموقوف عليه، مثل الحق، الحق، وأتم الحج، تبت يدا أبي لهب وتب. ثم تكون في الساكن الموقوف عليه، مثل خلاق، قريب، محيط، بهيد، والقرآن المجيد. وهي في الساكن الموصول أيضا، مثل المثال الذي معنا ومما رزقناهم، رزقناهم كذلك يطبع، ربوة، جعل ألم نجعل الأرض مهادا، ومثل قوله يدخلون. إذن اهتم بقلقلة القاف، ومما رزقناهم، النون مفتوحة بعدها ألف تمد مدا طبيعيا، بعدها الهاء مضمومة، بعدها ميم جامعة مثل عليه اسمهم عليهم في سورة الفاتحة. رزقناهم ينفقون، بعد الميم الساكنة ياء، وحكمها الإظهار الشفوي. أذكرك وأذكر نفسي، الميم حكمها الإظهار إذا لقيت ميما مثلها، ولكم ما كسبتم، وحكمها الإخفاء الشفوي إذا لقيت باء مثل ومن يعتصم بالله. ينفقون، النون نون ساكنة ليس عليها ضبط، يعني نون ساكنة لم يرضى عليها السكون في المصحف، وبعدها الفاء ينفقون حكمها الإخفاء الحقيقي. فالحكم فالنون الساكنة إذا دخلت على حرف من حروف 15 والتنوين يكون حكمه الإخفاء. قلنا شرحنا قبل ذلك حكمين، الحكم الأول كان الإظهار عندما تعرضنا لقول الله تعالى أنعمت، الحكم الثاني الإدغام بغير غنة عندما تعرضنا لقول الله تعالى هدى للمتقين، الحكم الثالث الإخفاء. ينفقون ينفقون، انظر ننطق النون كما قلت لك قبل ذلك، تنطق تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. في هذه الحالة نجد تجافي بين طرف اللسان ولثة الأسنان العليا. اسمع، ينفقون، احتز من أن يلامس طرف اللسان لثة الأسنان العليا، فهذا لحن جاري وصحبته الغنة وهو خطأ. ينفقون، وحروف الإخفاء الحقيقي 15 حرفا هي أوائل كلمة صاحب البيت من تحفة الأطفال، صف ذا سنة كم جاز شخص قد سمى جم طيبا زد في تقل ضع ظالما، صف ذا سنة كم جاز شخص قد سمى زد في الفعل، هذه هي الفعل. ينفقون، وفي لقاء قادم أشرح لك إن شاء الله أحكام النون الساكنة والتنوين بالتفصيل، ولكن تفصيل يعني موجز لا تنساه بحال من الأحوال. ومما رزقناهم ينفقون، القاف مضمومة مفخمة، الواو حرف مد يمد مدا عارضا للسكون وقفا ومدا طبيعيا وصلا، وشرحنا احكام المد العارض للسكون كثيرا. الذين يؤمنون بالغيب، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، والذين سقطت الهمزة لأنه لا يجوز البكاء بها بحال من الأحوال، لأن انظر الكلمة كلمة الذين مسبوقة بواو، والواو موصولة بالذين، لأن الواو حرف عطف مبني على حرف واحد، يعني مكون من حرف واحد موصول بما بعد، فلا يجوز الوقف عليه ولا يجوز البكاء بما بعده بحال من الأحوال. واللام حرف مربط، الذين يؤمنون سبقت الكلام عليهم، بما أنزل ألف نهاية الكلمة بعدها همزة في أول الكلمة التي تليها، وهذا يسمى مد منفصل. فنحن عندنا المد قسمان، مد طبيعي أو أصلي ومد فرعي. المد الطبيعي علامته أن حرف المد ليس بعده همز، ليس بعده ولا قبله همز، وليس بعده سكون في كلمتي. أقول مرة ثانية، المد الطبيعي علامته أنه ليس قبله ولا بعده همز متصل به، وليس بعده سكون في كلمتي. القسم الثاني مد فرعي، والمد الفرعي هو الذي بعده أو والذي قبله أو بعده همز متصل به، قبله همز مثل آمن وهذا يسمى مد بدل، أو بعده همز، ننظر إلى هذا الهمز، إن كان بعد حرف المد في نفس الكلمة فهو مد متصل، زي مثل ولقد جاءكم، جاءكم، انظر الألف في جاء بعدها همزة متصلة بها في نفس الكلمة ومتصلة بالألف، يعني ليس بينها وبين الألف فاصل. هذا الهم هذا المد، الألف في هذه الحالة حرف مد، وهذا المد مد فرعي، وهذا المد الفرعي نظرا لوقوع الهمزة بعد حرف المد في نفس الكلمة يسمى مد، يسمى مد متصل. أما إذا كان الهمز بعد الألف في كلمة أخرى مثل الحالة التي معنا بما أنزل وفي أنفسكم قوا أنفسكم، فهذا يسمى مد منفصل لانفصال الهمز عن حرف المد، بمعنى أن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. في هذه الحالة يكون مدا فرعيا في حالة الوصل بما أنزل، ويكون مدا طبيعيا لو وقفنا على حرف المد الذي قبل الهمز اضطرارا أو اختبارا هكذا، والذين يؤمنون بما. وإذا كان مدا فرعيا فما مقدار مده؟ مقدار مده أنه يمد مدا متوسطا بمقدار أربع حركات هكذا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، أنزل النون حكمها الإخفاء الحقيقي، لأن إزاي من حروف الإخفاء، أنزل إليك سبق الكلام وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، اللام لام شمس لام القمرية حكمها الإظهار القمري لوقوع الهمزة بعدها، وبالآخرة الراء حرف مفتوح حكمه التخييم، وبعدها تاء مربوطة توصل تاء مكسورة ويوقف عليها بالهاء هكذا، وبالآخرة هم يوقنون، هم من ساكنة بعدها ياء حكمها الإظهار الشفوي. يوقنون مد عارض للسكون سبق شرحه مرارا. نقرأ من آخر سورة الفاتحة إلى هنا، ونقرأ بوجه قطع الجميع هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. زين الله.